يا ريت في يا ريت في خبيها وما خلي حدا يحاكيها. قلبي سقيها بسقيها دموع عيناي وما خلي حدا يحاكيها. ريت في خبيها وما خلي حدا يحاكيها. قلبي سقيها دموع عيناي وما خلي حدا يحاكيها. وباخد من عمري وبعطيها بعطيها أنا بعطيها. يا ريت في خبيها ما خلي حدا يحاكيها. بسقيها دموع عيني أدملى قلبي بيدي. ويا ريت في خبيها ما خلي حدا يحاكيها. بسقيها دموع عيني أدملى قلبي بيدي. باخد من عمري وبعطيها أنا بعطيها بعطيها. يا ريت تعرف شو بحبك وشو عم بتعذب في حبك. يا قلبي روح جيب لي قلبك عم دوبه أنا فكر فيها. يا ريت تعرف شو بحبك وشو عم بتعذب فيها حبك. يا قلبي روح جيب لي قلبك عم دوبه أنا فكر فيها. وباخد من عمري وبعطيها أنا بعطيها بعطيها. يا ريت زي خبيها ما خلي حدا يحاكيها. تسقيها دموع عيني قدم لقلبي. يا ريت في خبيها وما خلي حدا يحاكيها. تسقيها دموع عيني وخلي حدا يحاكيها. وباخد من عمري وبعطيها.